للشعب مجلس وعاوز ناس يستاهلوا، وكل كرسي عايز له جليس يستاهلوا، علشان يزين ويملى العين يستاهلوا. سيبك من اللي لقاك في الزنقة ويفوتك، ولا ينفعك في الشدايد يوم ويفوتك، وهو الانتخاب جاي، اوعى تنام ويفوتك، وادي صوتك لراجل حر يستاهل. الله جميل.